قال خاتم الأدب المذكور: ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالسلام، لما ثبت في الصحيح في قصة خويصة ومحيصة ابني سهل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، لما أراد خويصة أن يتكلم، فإذا أراد أن يتكلم أحد فإن من الأدب أن لا يتقدم بين يدي من هو أكبر منه. وعدم التقدم يشمل أمرين: أحدهما أن لا يسبقه بالكلام، والآخر أن يستكفي بكلام أن يكتفي بكلامه إذا كان مغنيا، أن يكتفي بكلامه إذا كان مغنيا. فمن الأدب في حق من اجتمع مع الأكابر أن لا يسبقهم بالكلام، وإذا تكلموا فلم تكن عنده زيادة لازمة استغنى بكلام المتكلم أكبر منه. وهذا الأدب لازم طلاب العلم، لأن الشرع جاء بتقريره ابتغاء جمع القلوب، ومن جمع القلوب رد الأمر في العلم والدين إلى الأكابر استغناء به. وكان سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند الأشياخ فلا ترجف، يعني لا تتأمل فيه. وكان رحمه الله تعالى يصدر عن ذلك. وأدركنا العلماء الذين هم العلماء إذا اجتمعوا تكلم واحد فاستغنوا بكلامه ولم يتكلم بعده أحد في المجلس، وإن كان في المجلس من هو مثله في العلم أو كان فيه من هو أعلم منه، إلا أن المتكلم أولا هو الأكبر سنا. ولم يكن من مشاهد العلم وأهله أن يجتمع خمسة من طلبة العلم ثم يتكلمون جميعا تحت دعوى إفادة الإخوان، فإن إفادة الإخوان المستمعين عندهم تكون برد الأمر إلى الأكبر حتى يقر في قلوبهم تعظيم العلم برده إلى أكابر أهله. فينبغي أن يلزم طالب العلم هذا الأدب، فإنه أنفع له في دينه ودنياه. وإنما يطلب العلم للنجاة في الدين، فإذا وجدت من يسد ثغرة ويغنيك عن السلام فهذا أبرر لذمتك وأسلم لدينك. وكم من مشهد مجهول كان يحضر فيه جماعة من الأكابر من العلماء في هذا البلد، كابن باز وابن فوزان وابن غديان وعبد الرزاق عفيفي رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، فكان المتكلم واحدا، وكان إذا فرغ من كلامه كانت الأسئلة موجهة إليه ولا يجيب أحد في مجلسه سواه. وكان من خبرهم أن مجلسا مشهودا اجتمع فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وحضره الشيخ عبد الله بن غديان والشيخ صالح بن فوزان رحمه الله الميت وحفظه الحي. فكان بعض الشباب بدعوى الاستفادة من لقاء الأشياخ يبادرون بالسؤال الشيخين ابن غديان وابن فوزان، فكان لا يجيبان، كان يقولان: اسأل الشيخ عبد الرزاق. وهكذا هو الأدب الكامل، فإنه أكبر منهما سنا، فرد الأمر إليه استغناء به. ينبغي أن يحرص طلاب العلم على إعمال هذا الأدب بينهم، فبه تجتمع قلوبهم. وأما إذا كثر المتكلمون فإنهم يحرصون على أن يخرج كل واحد أحسن ما عنده، ثم يشجعه الشيطان على ابتغاء حظه فيوقر قلوب بعضهم على بعض وتقع بينهم العداوة والبغضاء. وربما اجتمعوا في الصورة الظاهرة وهم مختلفون في الحقيقة الباطنة.